Book 2 96 Conjonction 3 حروف العطف 3 حروف العطف 3 Je me lève dès que le réveil sonne. انهض من النوم بمجرد أن يدق المنبه. انهض من النوم مجرد أن يدق المنبه. Je me fatigue dès que je dois étudier. أصير متعبا بمجرد أن يكون علي أن أدرس. أصير متعبا مجرد أن يكون علي أن أدرس. J'arrêterai le travail dès que j'aurai 60 ans. سأتوقف عن العمل بمجرد أن أصير في الستين. سأتوقف عن العمل مجرد أن أصير في الستين. Quand appellerez-vous? متى أنت ستتصل؟ متى أنت ستتصل؟ Dès que j'aurai le temps. بمجرد أن يصبح عندي لحظة من وقت. مجرد أن يصبح عندي لحظة من وقت. Il appelle dès qu'il a le temps. سيتصل هو بمجرد أن يصبح عنده وقت. سيتصل هو بمجرد أن يصبح عنده وقت. Combien de temps travaillerez-vous? إلى متى سوف تشتغل؟ إلى متى سوف تشتغل؟ Je travaillerai aussi longtemps que je le peux. سوف أعمل طالما قدرت على ذلك. سوف أعمل طالما قدرت على ذلك. Je travaillerai aussi longtemps que je serai en bonne santé. سوف أعمل طالما أنني بصحة جيدة. سوف أعمل طالما أنني بصحة جيدة. Il reste au lit au lieu de travailler. إنه يتمدد في السرير بدلا من أن يعمل. إنه يتمدد في السرير بدلا من أن يعمل. Elle lit le journal au lieu de faire la cuisine. إنها تقرأ الجريدة بدلا من أن تطبخ. إنها تقرأ الجريدة بدلا من أن تطبخ. Il est assis au bistrot au lieu d'aller à la maison. إنه يجلس في الحانة بدلا من أن يذهب إلى البيت. إنه يجلس في الحانة بدلا من أن يذهب إلى البيت. Autant que je le sache, il habite ici. حسب ما أعلم، فإنه يسكن هنا. حسب ما أعلم، فإنه يسكن هنا. Autant que je le sache, sa femme est malade. حسب ما أعلم، فإن زوجته مريضة. حسب ما أعلم، فإن زوجته مريضة. Autant que je le sache, il est au chômage. حسب ما أعلم، فإنه عاطل عن العمل. حسب ما أعلم، فإنه عاطل عن العمل. Si je ne m'étais pas endormi, j'aurais été à l'heure. لقد راحت علي نومة، وإلا لكنت حسب الموعد. لقد راحت علي نومة وإلا لكنت حسب الموعد. Si je n'avais pas manqué le bus, j'aurais été à l'heure. لقد فاتني الباص وإلا لكنت حسب الموعد. لقد فاتني الباص وإلا لكنت حسب الموعد. Si je ne m'étais pas perdu, j'aurais été à l'heure. لم أجد الطريق وإلا لكنت حسب الموعد. لم أجد الطريق وإلا لكنت حسب الموعد.